بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله تعالى البخاري ومسلم، هذا الكتاب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا شرحنا في الدرس الماضي باب السواك، وتحدثنا عما فيه من المسائل من استحباب السواك وتأكيده، وكذلك في بيان الأوقات التي يتأكد فيها استخدام السواك وطريقة استخدام السواك، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وكذلك حبه عليه الصلاة والسلام لهذا السواك. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذان الحديثان فيهما بيان مشروعية المسح على الخفين. ففي حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، أي نزلت ومددت يدي إلى خفي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فوائده استحباب خدمة أهل العلم، وفيه تأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هوى المغيرة لينزع خفيه قال له عليه الصلاة والسلام: دعهما، أي لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. فهذا يدل على المسح على الخفين، ويدل على أن من شروط المسح على الخفين لبسهما على طهارة، فيه اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. والمسح على الخفين ورد في قوله سبحانه وتعالى على أحد التفسيرين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآية هناك قراءة أرجلكم، فيكون المعنى على الفتح غسل الرجلين، لأنها عطفت على المغسولات قبل الرأس. وعلى القراءة بالكسر وأرجلكم يكون المسح على الرجل المقصود به المسح على الخفين، المسح على الخفين. والمسح على الخفين هذه المسألة مما تواترت فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل يذكرها بعض أهل العلم مثل سفيان الثوري رحمه الله في معتقده في رسائل المعتقد، لأنه ما أنكرها إلا الروافض والخوارج كما يقول أهل العلم. أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة في هذا الباب، بل نص جماعة من أهل العلم على أن هذا مما تواترت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من المسائل التي يذكرها العلماء في قضية المسح على الخفين على وجه الاختصار، أولا شروطهما أو شروط المسح على الخفين، شروط المسح وأن يلبسهما على طهارة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يمسح إلا وقد لبس الجوربين أو الخفين حال كونه على طهارة على وضوء. أما إذا لبسهما وهو على غير طهارة فيجب عليه نزع الخفين أو الجوربين وغسل رجليه. والشرط الثاني ألا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، ألا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، بمعنى أنه في الحدث الأكبر وهو الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة فإنه يجب أو لا يجوز لهم المسح على الخفين، بل يجب غسل الرجلين. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، يعني أنه في حال الحدث الأكبر يجب غسل الرجلين. إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أي إذا حصل أحد نواقض الوضوء وليس من موجبات الغسل فإنه يجوز المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين. ومدة المسح تكون للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. ويدل على ذلك ما ورد عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، وفي بعضها رخص بالمسح، في لفظ جعل المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. واختلف أهل العلم متى تبدأ هذه المدة، اختلف أهل العلم متى تبدأ هذه المدة، فقالوا إن بدايتها يكون من المسح بعد الحدث وليس من الحدث. أن بعض أهل العلم قال يبدأ من اللبس، وبعضهم قال يبدأ من انتقاض الوضوء الحدث. والصحيح أن وقت المسح أو هذه المدة يوم وليلة 3 أيام بلياليهن تبدأ من المسح وليس من الحدث، تبدأ من المسح وليس من الحدث. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المدة بقوله جعل المسح، جعل المسح، فلما قرنها بالمسح علم أن المدة تبدأ من المسح وليس من الحدث. وهذا القول اختاره جمع من العلماء، منهم الأوزاعي وأبي ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر، وهو قول النووي، ورجحه أيضا الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحم الله الجميع. ومما يدل عليه أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مما رواه عبد الرزاق في المسند بإسناد صحيح، يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته. يمسح عليهما مثل ساعته، أي من بداية المسح، يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته، من يومه وليلته. وأما صفة المسح فإنه يمسح أعلى الخفين، يمسح أعلى الخفين، يبدأ من أصابعه، أصابع قدميه، وينتهي إلى بداية ساقه. يمسح من بداية أصابع قدميه إلى نهاية ساقه، أو بداية ساقه، من الأصابع إلى بداية الساق، من الأعلى، من الأعلى، لقول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكن الدين اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم رأى أن المسح يكون مثل فعله في الوضوء، يبدأ باليمين ثم يبدأ باليسار، وبعضهم قال يمسحهما جميعا كما قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والأمر في ذلك واسع والله أعلم، لعدم ورود الدليل أو على صفة، يعني على تقديم اليمين والشمال، تقديم اليمين ثم الشمال في المسح، فإن مسحهما جميعا فحسن، وإن مسح اليمنى ثم اليسرى كله جائز. ومن المسائل التي يتحدث عنها أهل العلم في المسح على الخفين: لو كان الخف أو الجورب ممزق أو مخرق هل يجوز المسح عليه؟ هل يجوز المسح على الخف المخرق أو الممزق؟ فالصحيح والله أعلم أنه يجوز ذلك، إن كان فيه خلاف كثير بين أهل العلم فالصحيح الجواز، لأن الأصل هو الإباحة، لأن الأصل هو الإباحة. وهذا اختيار الثوري وابن تيمية والألباني، ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: ويجوز المسح على المخرق لأن الأصل الإباحة، ولا دليل على المنع، ولا دليل على المنع، أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع. ورد عن مسروق أنه قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا ممزقة مخرقة، إلا ممزقة مخرقة. وهذا يدل على الجواز. من المسائل في أيضا في المسح على الخفين أنه إذا انتهت المدة هل ينتقض الوضوء أم لا؟ وبينا أن المدة تبدأ من ماذا؟ من المسح. وصورة بداية المدة أنه مثلا توضأ لصلاة الفجر ثم لبس خفيه فصلى الفجر بخفيه، ثم جاء في صلاة الظهر وقد أحدث فتوضأ ومسح على خفيه. متى يبدأ الوقت هنا؟ من صلاة الظهر. وعلى هذا يظهر قول العوام الآن، مثلا كثير من الناس يقول صلي فيها خمس صلوات، وهذا خطأ. إذا قلنا أن المدة تبدأ من المسح فقد يصلي فيها أكثر من خمس صلوات بحسب استمراره على عدم نقضه للوضوء. فلا فيبدأ هنا الوقت من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من اليوم التالي. فإذا انتهى الوقت هنا، هل ينتقض وضوءه ويلزمه خلع خفيه أو لا؟ هنا خلاف بين أهل العلم أيضا في هذه المسألة. منهم من قال إنه ينتقض، منهم من قال إن هذا ناقض للوضوء ويلزمه نزع خفيه وغسلهما، ومنهم من قال إنه يلزمه فقط غسل رجليه، ومنهم من قال إنه ليس عليه شيء. فمثال الرجل الأول، مثال الرجل الأول وصلت صلاة الظهر، فإذا وصلت صلاة الظهر انتهى وقت ماذا؟ المسح. فلو قلنا مثلا أنه صلى الضحى ومسح على خفيه وبقي على طهارة إلى صلاة الظهر، الآن لابس الخفين ولا ما هو لابس؟ لابس الخفين. دخل وقت صلاة الظهر الذي هو به انتهاء مدة مسحه، على القول الأول قالوا ماذا؟ يلزمه الوضوء ونزع خفيه والوضوء من جديد، لأنه بانتهاء المدة ينتهي، يعني ينتقض الوضوء. وعلى القول الثاني قالوا فقط يلزمه، ما دام أنه على وضوء يلزمه أنه يخلع الخفين ويغسل فقط رجليه. والقول الثالث قالوا أنه ما دام على الوضوء ومستمر معه ولو انتهت المدة يصلي الظهر ولا حرج عليه، لكنه لا يمسح عليهما بعد ذلك إذا انتقض، إلا إذا خلعهما، إلا إذا غسل رجليه، لأنها مدة جديدة ستبدأ. والصحيح من ذلك، طبعا كل قول من هذه الأقوال قال بها طائفة من السلف، والصحيح هو أنه لا شيء عليه. الصحيح أن وضوءه صحيح ولا يلزمه خلع خفيه ولا انتقاض الوضوء، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو اختيار أيضا من العلماء النووي وابن حزم. ودليل ذلك البراءة الأصلية، وهذا مر معنا في القواعد الفقهية، أن البراءة الأصلية من الأدلة في الشريعة، ومعناها أنه الأصل بقاء الوضوء ولا دليل على نقضه بانتهاء المدة. ومثله الخلاف في خلع الممسوح، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ومثله الخلاف إذا خلع الخفين هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ أو لا ينتقض وضوءه. والأقوال فيها أيضا مثل الأقوال في هذه المسألة الأولى. أو السابق. إذن تكون الأقوال إذا خلع خفيه منهم من قال ينتقض وضوء، ومنهم من قال يلزمه غسل الرجلين فقط، ومنهم من قال إنه ما دام أنه على طهارة لا يلزمه ويبقى على طهارة. وكلا أيضا الأقوال وكل الأقوال قال بها طائفة أيضا من السلف، والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الحسن البصري وغيره من السلف، أن طهارته باقية ولا ينتقض وضوءه إذا خلع الممسوح. لكن إن احتاط، لأن القول بانتقاض الوضوء قول جماهير العلماء، إن احتاط فحسن. لكن الذي يترجح والله أعلم أنه لا ينتقض الوضوء بخلع الممسوح، يدل على ذلك أيضا ما ذكرناه من البراءة الأصلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن من نواقضه خلع الممسوح. وقالوا أيضا من أدلتهم أنه ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني، أنه توضأ فمسح على نعليه السبتيتين ثم دخل المسجد فخلعهما وصلى، وأثر صحيح عن علي يدل على أن خلع الممسوح ليس بالنواقض الوضوء. ومن أدلتهم أيضا قالوا أنتم جمهور العلماء الذين تقولون بنقض الوضوء بالمسح قلتم أن الماسح على رأسه إن حلق رأسه فطهارته باقية أو منتقضة؟ باقية. فالقول في المسح الرأس قالوا مثل القول في خلع الخفين، والله أعلم. من المسائل التي ذكرها العلماء في قضية المسح على الخفين، ومسائل فيها كثيرة، المسح على الجبيرة، فأهل العلم أجازوا المسح على الجبيرة وإن كان فيها خلاف، لكن جمهور العلماء على الجواز، على الجواز، جمهور العلماء على أنه يمسح على الجبيرة ولا يشترط لها وضعها على طهارة، لأن وضعها يكون طارئا ليس مثل الخفين، وإنما يمسحهما. وبعض العلماء قالوا يجمع بين المسح والتيمم لهذا العضو الذي عليه الجبيرة، وهو قول ضعيف ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وبعض أهل العلم أيضا قالوا أنه أصلا لا دليل على مسح على الجبيرة، وإنما يغسل ما ظهر من أعضاء وضوئه ويكفي، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها لعدم ورود الدليل، و يعني لعدم ورود الدليل. وهذا مذهب ابن حزم، مذهب الظاهرية ابن حزم، وأيضا يراه الشيخ الألباني والصنعاني من علماء اليمن، وأظن الله أعلم أنه هو رأي الشيخ مقبل أيضا، الله أعلم. لكن جمهور العلماء رأوا الجواز المسح على الجبيرة، وهو أيضا ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين، أيضا ترجيح السعدي رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك هذا ما يتعلق بهذا الحديث أو بهذه الحديث، هذين الحديثين. قال باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذا الباب فيما يتعلق أيضا بإزالة النجاسات وما يتعلق بنواقض الوضوء، ما جاء في المذي وغيره، والسوائل التي تخرج من السبيل ثلاثة. الأول هو البول، ولا خلاف في نجاسته وأنه من موجبات وناقض الوضوء. والثاني هو الودي بالدال المهملة، وهذا قالوا سائل يخرج مع البول أيضا، فحكمه حكم البول. والمذي وهو ما يخرج عند الشهوة، وهذا ما يتعلق بهذا الباب. والخارج الأخير هو المني، وهو ما يخرج حال الجماع، وهذا يوجب الغسل ويوجب الحدث الأكبر. أما ما يتعلق بالمذي فيدل الحديث على أنه نجس، لكن نجاسته دون نجاسة البول وأخف منه. ويدل الحديث على أن المذي من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين. ويدل الحديث أيضا على طريقة تطهيره، وهو غسل الذكر، ورد في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغسل أنثييه، فيغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه هذا المذي، ثم بعد ذلك يتوضأ. ويدل على أنه لا يجب الغسل الأكبر، يدل على أنه لا يجب الحدث الأكبر وهو الغسل، هذا بإجماع العلماء. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يكفي الاستجمار بالحجارة في قضية المذي مثل البول، وإنما لا بد فيه من الماء، لا بد فيه من الماء. ومن فوائد الحديث قبول خبر الواحد، أن علي رضي الله تعالى عنه أرسل واحدا وهو المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالجواب فقبل خبره وهو واحد. وهذا خلاف ما يدين به أهل الكلام من أهل البدع الذين يردون خبر الواحد ولا يقبلونه. الحديث دليل على قبول خبر الواحد سواء كان في أبواب الاعتقادات أو الأحكام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا صح الحديث ولو كان واحدا حديث مقبول. ويدل على قبول خبر الواحد جملة من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وهو واحد إلى اليمن وأمره بتبليغ الدين، وأوله قال وشهادة أن لا إله إلا الله إلى أن يوحد الله، هذا عقيدة يقبلون فيها خبر الواحد. وأرسل أيضا أبا موسى الأشعري إلى اليمن في ناحية أخرى وهو واحد يبلغ الدين، مما يدل على وجوب قبول خبر الواحد، وأنه يفيد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى الملوك القوقس، مقوقس وكسرى وهرقل والنجاشي، يرسل واحد ليدعوهم إلى الإسلام، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لأرسل جماعة كإرساله لواحد يدل على أن خبر الواحد معتبر شرعا في العقائد والأحكام. ومما يدل عليه قصة تغيير القبلة، الصحابة كانوا يتجهون للصلاة جهة مسجد الأقصى فسمعوا رجلا واحدا من الصحابة ينادي غيرت القبلة، فاستداروا وهم على صلاتهم إلى جهة الكعبة، وهذا دليل على قبول خبر الواحد أن الصحابة يعملون به وأنه يفيد العلم، وهذا بالإجماع، وما خالف في ذلك إلا أهل الأهواء ممن تأثر بالاعتزال وبالمتكلمين. نقل الإجماع ابن المظفر السمعاني أو أبو المظفر السمعاني وأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وابن القيم ذكر أكثر من 20 وجها يدل على إفادة الخبر الواحد للعلم. فإذا ما تقرأه في كتب المصطلح وغيرها أن خبر الواحد يفيد الظن، هذا من آثار المتكلمين وليس من أقوال أهل السنة، فتنبه لذلك. من فوائد الحديث فيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء عند محارمهن، استحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء عند المحارم. وفيه أيضا أنه إن أصاب الثياب شيء من المذي فإنه ينضحه بالماء، يكفيه النضح، يكفيه النضح، وهو أن تجعل على يدك ماء وترش على موضع هذا المذي، هذا يكفي كما في نص الحديث، لأن نجاسته كما قلنا ليست مثل نجاسة البول. قال رحمه الله: عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث ذكر النووي رحمه الله وغيره من العلماء أنه من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليه كثير من الأحكام، تبنى عليه كثير من الأحكام. إذن ما دل عليه هذا الحديث أصل وقاعدة عامة دخلت في كثير من الأحكام الشرعية، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، قاعدة، وهذه من القواعد الخمس الكلية، يسمونها القواعد الكلية الخمس، تتفرع عنها القواعد. القواعد الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل البقاء أو براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. تتفرع منها قواعد كثيرة ذكرناها في شرحنا لكتاب السعدي رحمه الله ومنظومة السعدي، القواعد الفقهية، يقين لا يزول بالشك. فمعنى الحديث أن المصلي إذا خيل له في صلاته، وقوله خيل أي أنه من باب ماذا؟ اليقين والشك، الشك، أنه يجد الشيء في صلاته، يجد الشيء في صلاته، يعني أنه خيل له الشيطان أنه خرج منه الريح، شعور فقط خروج الريح، لكنه ما وجد صوتا، ما سمع صوت ولا وجد الرائحة، يعني ما حصل عنده اليقين. فهنا يبقى على صلاته ولا ينتقل إلى الشك، ولا ينتقل إلى الشك. فإذا هذا الحديث يدل أو من فوائده بجانب أنه يدل على هذا الأصل من قواعد الإسلام، أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة. فيدل على أنه لا يجوز للعبد أن ينصرف من صلاته بدون سبب شرعي كانتقاضه للوضوء أو غير ذلك. لا يجوز له إبطال الصلاة أو نقضها. يجب عليه إذا دخل أن يستمر، يجب عليه إذا دخل أن يستمر. ويدل أيضا على أن من نواقض الوضوء وجود الريح، وجود الريح الخارجة من الدبر سواء بصوت أو غير صوت، أنها من نواقض الوضوء، أنها من نواقض الوضوء. وقوله هنا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني به اليقين. فلو مثلا حصل للإنسان يقين أنه أحدث لكنه ما سمع صوت ولا وجد ريح، فهنا يترك الصلاة لورود اليقين عنده، لورود اليقين عنده. فمثلا يكون هناك أو في مكان لا يمكن له فيه إزعاج أو لا يمكن له وصول الصوت أو يعني أسباب لا تجعل الريح تصل إليه، فإذا أحدث ولم يجد هذه الأشياء أنه شاهد أنه تيقن، إذا تيقن حصول الحدث منه فإنه يخرج، إذا تيقن حصول الحدث فإنه يخرج من الصلاة ويجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة من جديد، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة من جديد. وهذه القاعدة كما قلنا داخلة في كثير من أبواب الفقه، أن العبد يبقى على اليقين. مثال دخولها في الوضوء ما ذكرناه، مثال دخولها في الصلاة رجل صلى ولا يدري صلى ركعتين أو ثلاث، أين اليقين هنا؟ اليقين الأقل، فيبقى على الاثنتين ويعتبر أنه صلى ركعتين. ومثال دخولها في الحج مثلا رجل طاف وشك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط، نقول له ارجع إلى اليقين وهو الستة وزد شوطا سابعا. وهكذا في يدخل في المعاملات وفي مسائل النكاح في غيرها، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة عامة تدخل في كثير من أبواب وتفاصيل التفاصيل الفقه. قال رحمه الله عن أم قيس، عن أم قيس بنت محصن، هي أخت عكاشة، عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنها الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، فبال على ثوب فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. من فوائد الحديث أو الحديثين بيان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكرم أخلاقه ورحمته وعطفه بأبناء الصحابة، صغار الصحابة، وتواضعه الجم عليه الصلاة والسلام، وكرم أخلاقه حيث أنه بال عليه هذا الطفل ولم يسب أو يشتم أو ينهر، إنما دعا بماء فنضح هذا البول ويكفي. ومما يدل عليه هذا الحديث من المسائل الفقهية أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. والنضح هنا لبول الغلام ما لم يأكل، ما لم يأكل لقولها بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إن أكل الطعام فالبول حكمه واحد بين بول الصبي وبول الجارية بنت. وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الذكر والأنثى يكفي فيهما النضح جميعا، وهذا يروى عن مالك وعن الشافعي والأوزاعي، ومنهم من قال إنهما يغسلان جميعا سواء البول الصبي أو الجارية، وهذا قول الأحناف. وأسعد الناس بالدليل ومن فرق بين بول الصبي وبول الجارية، فالنضح ومعنى النضح الرش، أن يضع في يده الماء يرش عليه رشا لا يلزم الغسل. النضح يكون لبول الصبي والغسل يكون للأنثى، وهذا مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، قول الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وهو ما رجحه أيضا ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والسعدي وعلمان المعاصرين على هذا القول، لأن الأدلة فيه واضحة، أدلة فيه واضحة لقوله عليه الصلاة والسلام بول أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا من حديث أبي السمح، وجاء في حديث علي بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وتلمس أهل العلم حكما في الفرق بينهما، لماذا فرق الشرع بين بول الصبي وبول الجارية؟ منهم من قال إن المسألة تعبدية، ومعنى قول أهل العلم مسألة تعبدية أي أن الحكمة غائبة لا نعرفها والعلم بها عند الله سبحانه وتعالى. والسعدي رحمه الله تعالى يرجح أن أقوى الأقوال في الفرق بينهما أن أو وجود الحرارة الغريزية في الصبي، أن الغلام عنده حرارة تهضم الطعام أكثر من الحرارة التي تزيل الأذى أو الطعام أو بقايا الطعام عما يكون عند الجارية، عند الجارية، هذا يذكره أيضا بعض الأطباء في ذلك. ومنهم من قال إن سبب الفرق أن الناس عادتهم في الغالب أنهم يحملون الصبيان أكثر من حملهم لمن؟ للبنات أو للجواري. وعلى كل الأهم هو معرفة الحكم الشرعي، وأما الحكم فلا شك في وجود حكمة، لكن هكذا يتلمس أهل العلم لمثل هذه الحكم الغير منصوص عليها، وإنما يرجحونها بناء على اجتهاداتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، طائفة أي ناحية، في ناحية من نواحي المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، والذنوب هو الدلو، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أهريق أي صب عليه. هذا الحديث في بيان كيفية إزالة النجاسة إذا وقعت على الأرض، كيفية إزالة النجاسة إذا وقعت على الأرض وتطهير المكان. فالنجاسة إن كانت سائلة فيصب عليها الماء، مثل فعل هذا أو فعل الصحابة لبول هذا الأعرابي، جاء وبال في زاوية من زوايا المسجد لا يعرف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على موضع هذا البول دلو من ماء حتى يذهب تذهب النجاسة. إذن هذه طريقة إزالة النجاسة السائلة. وإن كان للنجاسة جرم مثل العذرة عزكم الله، هنا يلزم إزالة هذه العذرة ثم صب الماء على الأرض، ثم صب الماء بعد ذلك على الأرض. من فوائد هذا الحديث بيان احترام المساجد، وجوب الاعتناء بتطهيرها. فوائد الحديث سماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أرشد الصحابة أن لا يزجروه، دعوه حتى ينتهي ثم بعد ذلك أزيلوا النجاسة، ونبهه النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث أيضا العذر بالجهل، تجاهل معذور بفعله، وأنه ينبغي الترفق في تعليم الجاهل. من فوائد الحديث أنه يدل على قاعدة شرعية، أو هو من الأدلة الكثيرة على قاعدة شرعية مهمة، وهي عند تزاحم المفاسد يقدم أدناها ويدفع أعلاها، عند تزاحم المفاسد يقدم أدناها أي يرتكب أخفها ويدفع أعلاها. وهنا في بول الأعرابي حصلت مفسدتين: المفسدة الأولى وجود النجاسة في مكان واحد، المفسدة الثانية أنهم لو قاموا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لو قاموا عليه وصاحوا به لتغير من مكانه وانتشر موضع ماذا؟ النجاسة. فأي المفسدتين أكبر؟ انتشار موطن النجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمفسدة الأقل وهي حصر موطن النجاسة. فكانت هذه قاعدة مهمة، أو كانت دليلا على هذه القاعدة المهمة، وهذه القاعدة تدخل في مسائل عظيمة وكبيرة، منها تحريم الخروج على الولاة، من القواعد بجانب النصوص الشرعية الكثيرة في القرآن والسنة، من القواعد التي تدل على تحريم الخروج أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن المفاسد عند تزاحمها يرتكب أدناها. فوجود مفسدة حاكم جائر أخف من مفسدة الخروج عليه وسفك الدماء وإراقة أو إزهاق الأرواح وذهاب الأعراض وذهاب الأمن والأمان وعدم استطاعة عبادة الله على الوجه اللائق، لا أمن ولا أمان ولا عبادة، هذه أكبر مفسدة، أعظم وأكبر. فدلت هذه القاعدة على تحريم هذا الأمر، أو على تحريم الخروج على ولاة الأمر. وقيس على ذلك كثير من مسائل الفقه والمسائل الشرعية تدخل فيها هذه القاعدة الشرعية أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. ونتف الإبط. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمور مما أمر بها الإسلام، وأنها من خصال الإسلام، وأنها من الفطرة الظاهرة. عبد الرحمن جيب مي مي. لأن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الفطرة فطرتان، فطرة الباطن وفطرة الظاهر. أما فطرة الباطن فتنقيتها وتنظيفها بالتقوى والإيمان، وأما فطرة الظاهر فتنقية البدن من الأوساخ والأقدار. وهذه الأمور الخمس من الفطرة الظاهرة، من الفطرة الظاهرة. فأولها الختان، وهو قطع قلفة الذكر، وهذا من النظافة، لأن بقاءها يسبب تراكم النجاسات، وهذا من ملة إبراهيم، وأول من ختن إبراهيم عليه السلام، تبعه الناس على هذا الدين، وهو واجب في حق الرجال، واجب في حق الرجال. والثانية الاستحداد، والمقصود بالاستحداد حلق الشعر الذي يكون حول القبل أو الدبر، لأن بقاءها أيضا يجمع النجاسة. وهو ما جاء في لفظ آخر: حلق العانة. وقص الشارب، وهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى وأرخوا اللحى. فلا يجوز أخذ شيء من اللحية، وهو محرم. وأما الشارب فيسن تخفيفه، وأما إزالته فقد نهى عنها أهل العلم، وقال مالك: إنما هي مثله، ينهى عنها الإمام مالك شديدا، حلق الشارب كله. وإنما الوارد في السنة: أحفوا الشوارب، أي خففوها ولا تجعلوا منها شيء ينزل على الفم. قال: وتقليم الأظافر. وتقليم الأظافر، وهذا أيضا مما أمر به الشرع. وتقليم الأظافر للرجال أو للنساء كله سواء، فلا يجوز خصوصا للمرأة أن تطيل أظافرها، خلاف الفطرة، في تشبه بالكفار وسبب لجمع الأوساخ. المرأة المؤمنة الصالحة لا يجوز لها إطالة أظافرها ولو أصبعا واحدا. ونتف الإبط، وهو الأفضل أن ينتف الإبط، فإن لم يستطع حلقه أو أزاله بما يزال به الشعر، فهذه خمس من الفطرة. وقوله خمس ليس المقصود الحصر، إنما التنبيه على هذه الأمور الخمسة، لأن مفهوم العدد عند جمهور العلماء ليس بحجة، إن ليس معناه أن ما لم يذكر في هذه الخمس أنه ليس من الفطرة، لا، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في حديث مسلم قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، اعدد معي عشر من الفطرة، قص الشارب، ولم يقل حلقه، انتبه، قص الشارب، إعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، السواك، استنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، غسل البراجم، والبراجم هي التي تكون في أعلى الأصابع، هذه الأماكن التي يعني يتصفط فيها اللحم ثم يقال، هذه تسمى براجم، هذه أيضا من الفطرة غسلها اتباه في الوضوء أعلى الأصابع، وندف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون ماذا؟ المضمضة. من المسائل في هذه الفطرة ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة، وحلق العانة طبعا فيما ذكرنا في انتقاص الماء معناه ماذا؟ استنجاء، مقصود به الاستنجاء. حديث أنس لقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة، إذن لا يجوز ترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، لكن ينبغي على المؤمن أن يعتاد أسبوعيا 10 أيام حلق مثل هذه أو إزالة مثل هذه الأشياء. وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصلاة.